عالمينا وعلى المينا يا مركب عدينا لولاك يا أقصى غليلة رحنا ولا جينا عالمينا وعلى المينا يا مركب عدينا لولاك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا عشان الأقصى الغالي بقدم روحي ومالي عشان الأقصى الغالي بقدم روحي ومالي ربي يا ذا الجلال لا تخيب أمانينا المينا وعلى المينا يا مراكب عدينا لولاك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا نحن يا وطني العزي قلعة ما بتهز هزي نحن يا وطني العزي قلعة ما بتهز هزي من جنين إلى غزي وحيفا ويافا والمينا المينا وعلى المينا يا مراكب عدينا لولاك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا يا قدس يا أبي يا حر وعرابي يا قدس يا أبي يا حر وعرابي حفظ رب الباري المآذن بتنادينا المينا وعلى المينا يا مراكب عدينا لولاك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا ألا يبطالي هبو لبو هالنداء لبو ألا يبطالي هبو لبو هالنداء لبو واللي بيجبن قلبه ما هو من أهالينا عالمينا وعلى المينا يا مراكب عدينا لولاك يا أقصى غالي لا رحنا ولا جينا يا باي يا باي حب الوطن في قلبي بردت بإنشادي بردت بإنشادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي الوطن إله صورة جوا قلبي محفورة جوا قلبي محفورة الوطن إله صورة جوا قلبي محفورة جوا قلبي محفورة بأرضنا المعمورة بدي يا ربي ولادي بدي يا ربي ولادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي روح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي الحادي الحادي للوطن غنى من عتابة ومعنى من عتابة ومعنى الحادي للوطن غنى من عتابة ومعنى من عتابة ومعنى وإذا الحدايب تتغنى بتلاقي الأفراح تنادي بتلاقي الأفراح تنادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي في قلب الوطن داري فيها زرع وأشجاري فيها زرع وأشجاري في قلب الوطن داري فيها زرع وأشجاري فيها زرع وأشجاري فيها ربيت صغاري بالخلايل والوادي بالخلايل والوادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي يا بلادي ما أحلاك رب السما حياك رب السما حياك يا بلادي ما أحلاك رب السما حياك رب السما حياك والله شمت هواك بتسوى المحيط الهادي بتسوى المحيط الهادي غربي ما بدي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي غربي ما بدي غربي بدي روح عبلادي بدي روح عبلادي